بيان الحقائق وأن المتكلم إله، كل حرف عنده بميزان. ولذلك يقول لك إيه، ساعة ما تقرأ القرآن ما تقرأه بس كده، تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرونه يعني إيه؟ إياك أن تأخذ واجهة النص، ولكن الدبر يعني الخلف، شوف خلفيات النص. تدبر القرآن يعني ما تاخدش الإيه؟ وجهة اللفظ، بل شوف الإيه؟ ما وراء الألفاظ، مش كده؟ وفيه برضو احنا عندنا كده في الفاظ تدي حكم، وبعدين يقول لك بقى شوف اللي وراها ايه. الله، اذا التدبر ده امر ما. يقوم يقول لك شوف هناك اله بطء، هنا اله بطء. نظر الى الجماعه ادم وحواء ومين وابليس، وهناك اله بطاء لان ادم وحواء في ايه، في صف، وابليس يبقى ايه، في صف. يقوم هنا يلاحظ معنى وهنا يلاحظ ايه، يلاحظ معنى الآية الواحدة. كنا قلنا زمان في قوله وإن طائفتان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يا سلام، ما قالش اقتتلتا، لأن ده هم طائفتين. وإن طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلتا، إنما هو قال ايه اقتتل، قال لك لا، هم كطائفة أدي عدو يجمعهم غرض ومأرب، وعدو تاني يجمعه غرض ومأرب. إنما ساعة الحرب هل الطائفة دي كلها بتجتمع وتمسك سيف وتضرب، ولا ساعة الحرب ده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل وده بيقاتل؟ ساعة الحدث كل واحد بإيه؟ بيقاتل. يبقى وإن طائفتان من المؤمنين، ما قلش اقتتلتا، بل يجيب أفراد الطائفة دي وأفراد الطائفة دي، وده هيبقى له فعل وده هيبقى له إيه؟ وده هيبقى له. يبقى اقتتلوا ولا ما اقتتلوش؟ يبقى لاحظ التجمع المؤدي الى الحرب بطائفتين، ولا حصل ولا حصل حدث الناشئ من الحرب في اختلاف الافراد في كيفيات القتال. يبقى طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا، ما حدش يتنبه لا الا لا. خلاص. وبعد ذلك يدلك على، عشان يدلك على ان دي عن قصد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طب اقتتلوا جماعة هي القريبة هي، ما قالش فأصلحوا بينهم، رجع قال أصلحوا بينهما. الله، يبقى الأول طائفتين وبعدين اقتتلوا، وبعدين لما الصلح جه قال أصلحوا إيه، ما قالش بينهم. نقول له ايوه، لأنني لما باجي أصلح ما بجيبش كل فرد من الطائفة دي وأصلحه على فرد من الطائفة دي، أنا بأصلح جماعة على جماعة، التجمع في الصلح والتجمع في بداية الحرب، وفي أثناء الحرب ما يبقاش فيه تجمع، يبقى كل واحد بقى وإيه وموقفه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، لأن كلمة عدو يبقى فيه صراع، في معارك هتقوم بين آدم وبين أولاد آدم وبين الأعداء بتوعهم، وما دام المعركة دي تبقى نهايتها إيه؟ هتفضل كده معارك؟ أم قال لك لا، ده لمدة محدودة، مستقر بس تستقر فيه وإيه؟ إيه؟ ومتاع إلى إيه؟ إلى حين. كلمة ومتاع هي كلها متاع، ما دام في عداوة وفي صراع وفي مش عارف إيه، ده بده يقول أن صراع صاحب الحق في الحق يجب أن يأخذه على أنه متاع في الدنيا، ما يأخذش على أنها يعني حاجة لا، ده أنت بتجاهد وهتاخد إيه؟ هتاخد جزاء كبير عليه، وما دام هتاخد جزاء كبير عليه يبقى متاع ولا مش متاع؟ يبقى متاع. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع، اي وتمتيع الى حين. قال فيها تحيون، لكنه قال لكم في الارض مستقر ايه ومتاع الى حين. فحب يدينا بقى، قال لك دي المساله امرها طبيعي، لان ايه فيها تحيون وفيها تموتون ومنها، يبقى علاقتك بالأرض كأنه لما قال إني جاعل في الأرض خليفة ربطنا بالأرض، إيجاد من طين خلاص، ومتعة بما فيها من الإيه من خيرات، وبعدين لما نموت نعود له، ولما نبعث نحضر، يبقى ارتباطنا بمين؟ ارتباطنا بالإيه؟ بالأرض. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها ايه تخرج. وقال لك ان كون انا منها احيا ومنها اموت كأن انا بذهب الى اصلي ومرجعي. انا خلقت من طين الارض فهي امي، فاذا مت انظروا بقى الى اخوتي من الام اللي موت بينهم ابناء وعشائر واحباب، ساعه ما ربنا يصلوا بالروح اللي بها الحركه والحياه انتهى كل شيء بالنسبه الى اهلي وابنائي وزوجي، واحبهم لي هو الذي يسارع في مواراه التراب. يروح لمين؟ يقول له روح لامك الحقيقيه بقى، هي دي اللي هتحضنك وتاخد صديدك وتاخد دمك ودودك وتعمل لك كل حاجه، وهي دي اللي حتحضنك. ولذلك نلاحظ دي بقيه في امهاتنا الحقيقيين الان. ساعه الانسان ما يكون في حالته كويسه ومش عارف ايه وله اخر حالته، يبقى قلب الام مع من؟ مع الضعيف ومع المريض ومع الصغير، هي هي الايه بقيه الحداثه. فقال لك الارض دي هي اللي هتاخد كل حاجه وتاخدك وتنص منك الاذى وتعمل لك كل حاجه والدار ريحتك والدار، انما احبابك او اخوانك يودوا ايه عشان ريحتك. ولذلك لما تلاقي واحد بقى اهل ولا حاجه يعني هيقطعوا نفسهم على الميت، قول لهم طيب والله انتوا زعلانين علشان خليه ياكل لادي ولا الاسبوع ده بقى، سلام عليكم، ولا تروحوا تشيعوه سيبوه لكم. نعم. قال فيها تحيون وفيها تموتون. ولذلك عشان تعرف العبره شوف بس من موكب جنازه، بمجرد الواحد ما يموت اول ما ينسى اسمه. ولذلك يقولوا الجثة فين دلوقتي؟ الجثة ما يقولوش فلان فين، أول ما ينسى إيه؟ اسمه. وبعد الجثة ما تتكفن وتتحط في النعش ما يقولوش الجثة، يقولوا لك الخشبة فين؟ استنى الخشبة أما تيجي. إيش الحكاية؟ إيه الدنيا اللي ما إيه دي؟ وبعدين يروحوا عاملين ويقعد يدمدم عليه برجليه قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم، انتقل بقى عشان يخاطب الايه الذرية كلها بعد ما وضب الامور مع مين؟ مع آدم. يا بني آدم، كلمة يا بني آدم لفت الى ان تتذكروا ماضيه مع عدوكم المبين. يا ولاد آدم اللي كان لهم مع إبليس ومع الشيطان مواقف دي، انتوا ولاد آدم والشيطان موجود، فخذوا بالكم من التكاد. يا بني ايه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قد أنزلنا عليكم لباسا، لأن أول مخالفة حصلت إيه؟ حكاية العورة. أنزلنا عليكم لباسا، أنزلنا أولا، كلمة أنزلنا، الإنزال يقتضي جهة علو علشان تفهم إن كل خير في الأرض هابط مدده من السماء. أدي أنزلنا. طب وانزلنا عليكم لباسا، وانزل اللباس، طب اللباس احنا بناخده من الله. ام قال لك ايوه، لانه انزل المطر والمطر طلع العشب والعشب طلع منه البتاع هكذا. اكني لو لو لو نسبت كل خير لوجدته هابط من مين؟ كل خير هتيجي انزلنا عليكم لباسا. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. الله أنزل برضو من الأنعام؟ قال لك لا، لأن السببية، بس السببية في النبات من مرحلة، السببية في الحيوان من مرحلة إيه؟ مرحلة ثانية. الله ويقول إيه كمان؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات في سورة الحديد، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان

ولباس التقوى، أو لباس التقوى أي الذي تتقون به أول الحرمة. طب اللباس والرزينة والرياش لا في حالة السلم، حتى في حالة الحرب الدافئة. قال لك خد المغفر، حط للراس كده عشان ما يقول، خد الدرع، خد الجوشن، خد الدك لدي والايه ولدي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أي خير من الايه من اللباس. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. من آيات الله أي نعم من عجائبه، من الأشياء اللافتة. ليه؟ علشان يقول لك إنك مكون من مادة لها أمور مادية وعورات مادية وفي قيم، فزي مادتك مقومات الحياة المادية وزينة الحياة المادية وادتك للسلم وللحرب، التقوى هتديك كل هذه المسائل. فخذوا الآية، خذوا ما تعلمون مما تحسون عشان تستنبطوا منه ما إيه؟ ما يغيب عنكم مما لا تحسون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. قبل ما يطلب من اننا بقى ما ننفتنش من الشيطان، قال انا موضب لكم الحياة، كل مقومات الحياة. يبقى انا طالب منكم فقط ان ايه اغواء الشيطان ما تلتفتوش منه، وتتذكروا موقفه من مين؟ من ابيكم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. ما هي الفتنة؟ الفتنة في الأصل الاختبار، وتطلق على الأثر السيء، اللي هي الفتنة أشد من الايه؟ من القتل. لكن أكل فتنة ينسأ عنها اللي يسقط فيها بقى، ما دام الفتنة هي الايه؟ الفتنة هي الاختبار، والاختبار ده يا الواحد ينجح يا الواحد ايه؟ يرضى. فلما ينجح تبقى الفتنة أعطته خير، والفتنة قد تعطيه إيه؟ إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة خلق آدم وأعلمنا أنه خلقه للخلافة في الأرض، وأن موضوع الجنة حلقة مقدمة لتلقي الخلافة، لأنه إذا ما أصبح خليفة في الأرض فلله منهج يحكمه في كل حركاته، وما دام له منهج يحكم في كل حركاته فرحمة به لم ينزله الله للأرض ابتداء ليتلقى المنهج بدون تدريب واقعي على المنهج، فجعل الجنة مرحلة من مراحلها قبل الاستخلاف في الأرض، فحذره من الشيطان الذي أبى أن يسجد له، وأراد منه أن يأخذ التجربة في التكليف، وكل تكليف محصور تفعل كذا ولا تفعل كذا، فشاء الله أن يجعل فترة الجنة فترة تدريب له على المهمة، لينزل إلى الأرض مباشرا مهمة الخلافة بعد أن زود بالتجربة الفعلية الواقعية، فقال له كل من كل ما في الجنة ولكن لا تقرب، كل أمر ولا تقرب نحو، وكل تكليف شرعي هو بين لا تفعل وبين افعل. وبعد ذلك حذره من الشيطان الذي يجعل له العقبات في تنفيذ منهج الله. فلما قرب آدم الشجرة وأكل منها يبقى خالف أمر الله في لا تقرب. أراد الله أن يبين له بالتجربة الواقعية أن مخالفة أمر الله لا بد أن ينشأ عنه عورة تظهر في الحياة، فبدت لهما سوآتهما. فلما بدت لهما سوآتهما علم أن مخالفة أمر الله يظهر عورات الفرد وعورات المجتمع، قال اهبط للأرض مزودا بهذه التجربة. ولما هبط إلى الأرض أرسل إليه منهج السماء بعد التجربة، فقال الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل المنهج أراد أن يبين لنا أنه عصى أمر ربه في قوله لا تقرب، وتلقى كلمات من ربه فتاب عليه، أراد أن يبين لنا أن آدم يتمثل فيه عنصرين. العنصر الأول أنه بشر يصيب ويخطئ وتدركه الغفلة، وقد يخالف منهج الله في شيء ثم يستيقظ فيتوب. وأيضا بعد أن كلفه أن يبلغ رسالة الله أصبح نبيا، فلما أصبح نبيا جاءت له العصمة. إذن فآدم يتمثل فيه أمرين، أنه بشر وبعد ذلك جاءته النبوة، فهو كبشر أكل من الشجرة فعصى، ولكن قبل أن ينبأ. ولذلك يجب أن نفطن إلى النص القرآني، وعصى آدم ربه ودي طبيعة البشر يعصى فغوى، ثم اجتباه ربه. إذن فالاصطفاء جاء بعد النص، إذن فعصيانه أمر طبيعي لأنه بشر، وبشر يخطئ ويصيب ويسوء ويغفل، ولكن بعد أن خرج من الجنة اجتباه الله ليكون نبيا ورسولا، وما دام نبي ورسول يبقى العصمة تجيله بقى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن ففيه أمران، أمر العصيان وده وهو يمثل البشرية في الإنسان، وأمر الاجتباء بالنبوة يمثل العصمة للنبوة. إذن لا يصح لنا أن نقول كيف يعصي آدم وهو نبي، نقول له تنبه إن النبوة لم تأتي إلا بعد أن عصى وتاب. إذن فهو يمثل مرحلة البشرية لأنه أبو البشرية كلها. والبشرية منقسمة إلى قسمين، بشر مبلغون عن الله وأنبياء يبلغون عن الله، فله في البشرية أنه عصى، وله في النبوة أنه اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا الذين يقولون إن آدم كم مخلوق للجنة يقول لهم لا، افهموا عن الله، لأن يقول إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى مهمة آدم في الأرض. ما لجأت مسألة الجنة دي زي ما قلنا دي تدريب على المهمة، وإلا فلو أن الحق سبحانه وتعالى اعتبر أن آدم مخلوق للجنة وأن المعصية أخرجت، طب أهو تاب يا ربي وأنت قبلت توبته، فإذا كان قد عصى وتاب وقبلت توبته فكان يجب أن تبقيه في جنته ما دام تاب عليه. إذن فيجب أن نتنبه إلى شيء، وهو أن أمر الجنة مرحلة من المراحل سبقت الخلافة في الأرض. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخلع علينا التجربة لآدم حتى نتعظ بها، وأن نعرف عداوة الشيطان لنا، وأن لا نقع في الفتنة كما وقع آدم. فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. لا يفتن، نهي لمن؟ نهي لبني آدم أم نهي للشيطان؟ أقال لا تفتن يا شيطان بني آدم، أو أن لا يفتننكم الشيطان؟ إذن فالمنهي هم البشر. ليه؟ قال لك لأن مش المنهي إن الشيطان ما يفتنش، لأن الشيطان قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين وأنظرني. إذن فقوله قال له لا تفتنوا يبقى خرج عن مهمته. أمال طيب، قال لك إذا وجه الأمر إلى إنسان وهذا الإنسان في مكنة تكوينه أن يفعل أو لا يفعل، يبقى النهي موجه له لا تفعل كذا، إنما يجي ينهاه عن شيء ما هوش في إيده. طب هو مش في إيده إن الشيطان يفتنه، لا الشيطان هيفتنه. قال لك ما هو المخاطب لا يفتننكم الشيطان، وسبق أن تكلمنا عن هذه عند قول الحق سبحانه وتعالى في النهي: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نهي لمن؟ نهي للبشر، نهي لهم عن إيه؟ أن لا يموتوا. وهل هذا في مكنتهم أن يموتوا أو لا يموتوا؟ قال: لا، إنكم حين تعلمون أن الموت يأتي في أي لحظة وفي أي ساعة وبأي سبب وفي أي سن تترقبون وقوعه في كل لحظة، وما دمتم تترقبون وقوعه في كل لحظة وأنتم لا تملكون أن تموتوا أو لا تموتوا، إذن فكن على الإسلام دائما حتى لا يفاجئك الموت وأنت غير مسلم. كذلك لا يفتننكم الشيطان، إياكم أن تنخدعوا بفتنة الشيطان، لأن أمره مع أبيكم واضح، وما دام أمره مع أبيكم واضح يجب أن تنسحب تجربته مع أبيكم عليكم. لا أسلوب، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. طب كما كان يقول لا يفتن، كان الأصول زي ما بنسمع كده: لا يفتننكم الشيطان كما فتن أبويكم، مش ده الأسلوب؟ طيب لكن هو قال لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يقول لأهودك أهود الافتنان الراقي في الأداء البياني للقرآن. ليه؟ قال لك هو العبارة بقى تيجي سليمة ازاي: لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من جنة التكليف كما فتن أبويكم فأخرجهم من جنة التجربة. يبقى عندنا حاجتين اتنينهم: لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من جنة التكليف كما فتن أبويكم فأخرجهما من جنة التجربة. طب وإيه بقى؟ أم قال لك فيه زي ما قلنا أسلوب احتباك، أن يحذف من الأول ما يشير إليه الثاني ويحذف من الثاني ما يشير إليه الأول. فيبقى لا يفتننكم الشيطان ما جابش فيخرجكم من جنة التكليف، هناخدها منين؟ كما أخرج أبويكم من الجنة. طيب كما أخرج أبويكم من الجنة يعني كما فتن أبويكم فأخرجهما من الجنة، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه احتباك، إنه يحذف من الأول ما يدل عليه الثاني، وإلا فالأسلوب كان يبقى إيه؟ لا يفتننكم الشيطان فيخرجكم من الجنة كما فتن أبويكم فأخرجهم من الجنة. نقول له كان يبقى في تكرير، ولكن الحق سبحانه وتعالى أدى بالأسلوب الذي يؤدي بمنتهى الإيجاز لينبه ذهن السامع لكلام الله إلى أن يلتقط من الأداء حكمة الأداء وإيجاز الأداء وعدم الفضول في الأساليب. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لا يفتننكم الشيطان، ومعنى الفتنة، الفتنة في الأصل الاختبار، وإنما توجد الفتنة للاختبار حتى ننقي الشيء من شوائب نوعه. إذا كان فيه ذهب والذهب مخلوط بنحاس أو أي حاجة تانية ونحن نريد أن نأخذ الذهب خالصا عيار 24، نقوم نعمل إيه؟ نفتنه على النار، نخليه على النار حتى إيه؟ ينقض الإيه؟ الزمن. كذلك الفتنة بالنسبة للناس، يأتي المغوي فمن الذي ينجح؟ نقول له خلص نفسك من شوائب هذه المسألة وتذكر ما صنع إبليس بأبيك، فإذا ما جاء ليفتنك فإياك أن تفتن. ليه؟ أم قال لك لأن الفتنة ستضرك كما سبقت ضرر لإيه؟ لأبيك. لا يفتننكم الشيطان. طب وما هو الشيطان؟ أم قال لك الشيطان هو المتمرد على منهج الله من الجن. إذن الجن جنس، منه شيطان ومنه مؤمن، وإنا منا الصالحون ومنا إيه؟ فالشيطان هو المتمرد من هذا الجنس على منهج الله. أهو واحد؟ لا، قال لك اقرأ قول الله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه، وأنه يقول إنه يراكم هو وقبيله. قبيله دي اللي هو مين؟ أم قال لك جنوده وذريته، هينشرهم بقى في الكون علشان يصدق لأغوينهم أجمعين. إذن فتنة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله. وما حظه في هذا؟ لأنه حينما عصى عز عليه بعد أن كان قمة الطاعة أن يكون عاصيا لأمر الله، معصية أدته إلى الكفر لأنه رد الحكم على الله. وإحنا قلنا فيه فرق بين معصية وهي رد الحكم على الله، وبين معصية تبقي الحكم لله سليما ولكنها تغفل عنه أو تسهو أو تضطر إليه. ولذلك قال ربنا ظلمنا أنفسنا، لكن دوك رد الحكم قال أنا خير منه، يعني الحكم ده ما كانش صح أنك تأمرني بالإيه؟ بالسجود. فهو لأنه عصى الله هذه المعصية التي جعلته مطرودا ملعونا، يحب من السبب ومن ذرية السبب أن يكونوا عاصين حتى لا ينفرد هو بالإيه؟ بالمعصية. يبقى عمله يعمل إيه؟ أم قال لك هو وجنوده يفتنون الناس عن منهج الله، يصرفونهم عن منهج الله بأي شيء؟ أم قال لك بأنهم يزينون لهم المعصية، والتزيين بالمعصية إنما يتأتى بزخارف القول ومستميلات الحياة، فيأتي لصاحب اللي عنده منهج يصرفه بزخارف الإيه؟ بزخارف القول. وإلى لقاء آخر.